أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأنا أقول من شرور يعني ذكرتني ديروا شتة. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله لو قيل لك إنك تموت غدا فهل عندك زيادة في العمل تستطيع أن تقدمها لله؟ إنك تموت غدا لقرار نهائي هنموتك بكرة، فماذا أنت صانع في هذه الليلة؟ إنها مسألة تحتاج إلى وقفة. بس استشعرت هذه الوقفة في ليلة أمس ليلة النصف من شعبان وأنت تنظر إلى السماء وكأنها فتحت أبوابا. تنظر إلى السماء فعلا اللي نظر للسماء امبارح خطوط بيضة عجيبة في الوسط وبياض في الأفق ومن الجهة الأخرى السماء مش طبيعية امبارح ولا محدش صلى فوق السطوح. فالشاهد ماذا تريد؟ وتذكرت قول الله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة سبحان الملك. ونفس الدعوة دعاها موسى عليه السلام لنفسه ولأخيه ولقومه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. العلماء والمفسرون يكسرون القول في هذه القضية حسنة، المقصود أنها اسم جنس يعني حسنات، يعني اكتب لنا فعل الخيرات أفعال التي تأتي حسنات، ولكنني أعتقد أن المقصود بها حسنة. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة تدخل الجنة. ما الحسنات كتير بس ايه اللي فيها نافع؟ مش بتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتقرأ قرآن وبتذكر بتؤمر معروفة عن المنكر؟ دي كل دي حسنات كتير، وبتبر الوالدين وبتصل رحم وبتعمل الحسنات كتير، بس ايه منها المقبول عند الله؟ ايه اللي كتب؟ ايه اللي اترفع؟ ايه اللي اتقبل؟ ايه اللي دخل الجنة منها؟ ياما بتعمل حسنة وتتغر بعديها تفسدها، وياما بتعمل حسنة وتعجب بيها تفسدها، وياما بتعمل حسنة وتتبعها سيئة تحبطها، وياما بتعمل حسنة. القضية مش كده، القضية قضية آتنا في هذه الدنيا حسنة مقبولة عندك ندخل بها الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذه القضية تحتاج منك إلى إخلاص لكي يستجيب الله الدعاء ويعطيك في هذه الدنيا حسنة. وقال تعالى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. القضية في الحسنة نجدها منين؟ تاخدها ازاي؟ هذه الحسنة تحتاج إلى وقفة، وهذه الوقفة كما ذكرت في الأمس قول ربنا سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. كأن معنى قول ربنا أنتم مش ملاحظين ان بفتنكوا كل سنة مرة ومرتين ولا بتفهموا ولا بتتعلموا؟ كأن هذا المعنى. اقول الآية تاني، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اولا يرون، للتوبيخ للزجر، اولا يرون، هم مش شايفين، انتوا مش ملاحظين، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولهم يتذكرون. انا عايز اسألك انت، ها انت بالذات، وانت وانت وانت ايه فتنتك السنة دي؟ ادي من شعبان لشعبان، من شعبان السنة اللي فاتت لشعبان دلوقتي، كانت ايه فتنتك السنة دي؟ ها النسوان النظر كل قديمة. ايه طب احنا عايزين فتنة السنة دي، الفتنة الجديدة بتاع السنة دي كانت ايه؟ الفلوس، شهادة، منصب، كانت الفتنة بتاع السنة دي ايه؟ كتر الكلام، كانت فتنتك ايه؟ عشان نجيب حسنة، عايزين تخلص من الفتنة. وازاي تتخلص منها وانت مش عارفها؟ ازاي تتخلص منها وانت بتعتقدش انها فتنة؟ ازاي تتخلص منها وانت معجب بيها؟ احنا عايزين نقف دلوقتي وقفة نعرف كانت ايه فتنتك السنة اللي فاتت. لازم عندك واحدة او اتنين، دول على الاقل، في بعضنا عنده 1000 و2000. طب اللي عنده فتنة ولا فتنتين المفروض يعرفهم، يعرف ايه مشكلته، ايه مشكلته مع ربنا. كتير بقول لك كده ان في مشكلة بينك وبين ربنا، في مشكلة، يقينا في مشكلة، لا يمكن يكون ده حال واحد ما عندوش مشكلة. لازم تعرف في ايه، ايه سبب الفتور اللي بتقع فيه، ايه سبب الكبوات اللي انت بتقع فيها، ايه سبب عدم تحصيل والرفع وتخطي خطوات في الطريق الى الله عز وجل، ايه السبب؟ انت من زمان في الطريق ولسه واقف، مفيش جديد. ايه فتنتك؟ معجب بنفسك؟ مغرور؟ عبادة الانا؟ في شهوات؟ في هموم؟ لازم. المشكلة الكبيرة ان احيانا بعضنا بيفتن نفسه، هو اللي بيفتن نفسه. والدليل قال ربنا سبحانه وتعالى في المنافقين: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يبقى المشكلة في ايه يا عم محمد؟ فتنتم انفسكم. طب ازاي الواحد يفتن نفسه؟ اول سبب في فتنة الانسان نفسه انه يعتقد ان مفيش فتنة. قال الله: وحسبوا الا تكون فتنة فإيه؟ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يا بعض الناس لما تيجي تتكلم يقول لك فتنتي انت، يعني مثلا ايه، تقول له انت واقف مع البنت بتتكلم مع البنت، بلاش كده، يقول لك فتنتي مين، انتوا ليه دايما نيتك وحشه؟ عادي يعني انا بكلم واحده عادي بسلم عليها زي ما بسلم على صاحبي بالظبط. حسبوا الا تكون فتنه، تقول له انت دلوقتي بتصلي في المساجد اللي فيها قبور والشرع جاء بالنهي عن ذلك، ليه؟ لعدم الفتنه بالمقبور. قال كده واحد من الكبار، قال لك اذا كان النبي ما تعبدش يبقى هيتعبد البدوي ولا؟ قلت له مين اللي قال ان النبي ما تعبدش؟ هتصلي عليه؟ صلى. مين اللي قال كده؟ دعاء عباده. لما نقول اللي بيغني ده بيقول ايه؟ اغثنا ادركنا يا رسول الله، ويجوا في الاذاعه ليل ونهار، اغثنا ادركنا يا رسول الله. رسول الله يغيث مين ولا يدرك مين؟ مين اللي يغيث ويدرك؟ سبحانه وتعالى. والاخر يبقى متعرف هي دي. وحسبوا الا تكون ايه؟ فتنه. فاللي يظن ان مفيش فتنه، لا انا اسلم عليها، و يعني ما تيجي من سفر برضو فيش مانع، يبصها من الخد ده ومن الخد ده عادي مفيش مشكله خالص، وانه يصلي في البيت او في مسجد في قبر او قدام القبر ولا ورا القبر، مش ده الموضوع. انتوا بس بتدققوا في حاجات ملهاش لازمه، وان هو الفلوس في البنك ربا ولا مش ربا. يا عم انتوا ليه كده بتفكر؟ حسبوا الا تكون فتنه فايه؟ عموا وصموا، لا بيشوف ولا بيسمع. ثم تاب الله عليهم، كريم مع عماهم وصممهم، تاب عليهم كريم سبحانه وتعالى العلماء بيتعجبوا لو قريت في أي تفسير تلاقي كل المفسرين بيتعجبوا من قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. يقولوا إيه؟ عذبوا أولياء وفتنوهم عن دينهم ويدعوهم إلى التوبة. كريم ما تقول يا عم كريم حاسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليه وراهم بعينيهم ان البنوك الفلوس سرقت كلها. كم مليون يا ابني؟ كم مليار؟ كم مليار يا عم؟ ما تقول مش عارف كم مليار. الفلوس كل الفلوس في البنوك السرقت ومع ذلك لسه البنوك بتدفع ارباح. طب الارباح دي منين والفلوس سرقت؟ ومع ذلك برضو بيقول لك لا البنوك لها مشاريع. طب مشاريع بايه؟ 32 مليار 32 الف مليون سرقوا تربي وخلاص. ده غير المستخبي. ده كلام المعلن ولسه بيدوا فوائد مش عارف 7% ولا كام؟ 17 يا ابني. قول ما انت بتاع بنوك انا عارفك. قول ها 17%؟ ها رغم 17% على ايه؟ ربنا بيوريهم قدام عينيهم ايات ان اللي كان بيكلمها في التليفون وقالوا سلام وما سلامش حبوا بعض ومشوا مع بعض وزنوا وطلقها من جوزها وما اتجوزهاش وعملوا اجهاض وماتت فيه. الكلام ده في بريد الجمعه ايات ايه؟ ثم عاموا وصموا. فأول سبب لفتنة النفس أن تحسب ألا فتنة. نقول لك ما تتنططش مستعجل أنك تخطب جمعة ولا تدي درس ولا تعمل مجلس ليه؟ أما تستوي أما تتعلم أما تتربى أما تقف على رجليك. يقول لا ما تخافش عليك. ثم يفتن. حاسبوا ألا تكون إيه؟ فتنة. عايز يصلي إمام وعايز يعمل المجموعة ويقعد يتكلم معاهم يدعوهم وعايز يبطل الشيخ اللي بيحفظ القرآن ويروح ينتسب لمعهد عشان يقول أنا معايا شهادة من المعهد وعايز يا ابني اتربى الأول لأنه إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. والإخلاص بحر عميق. تحصيل الإخلاص صعب. أشق الأعمال على جميع العمال الإخلاص. أشق الأعمال على النفس الإخلاص. حسبوا ألا تكون فتنة. فإيه؟ فعموا وصموا. تكلموا أطرش ما بيسمعش. تفهموا بصر. شوف فلان شوف فلان شوف فلان أعمى ما بيشوفش. فيفتن نفسه يفتن نفسه. حسبوا ألا تكون فتنة. فإيه؟ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. وعشان كده زي ما نقول اللي اتغسل واتنشر 20 مرة ده ما فيش منه فايدة. يعني اللي تاب وبعدين رجع وتاب ورجع وتاب ورجع وتاب ورجع وتاب ورجع صعب بقى ده انه يظلم. عشان كده تلاقي في القرآن دايما ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هي كده بتلاحظها كتير في الناس ومن الشباب. فلان اهو من هنا من المنطقة دي كنت حكيت قصته كذا مرة. كان راجل مصارع ومش عارف ايه وبعد كده تاب ورجع وتاب ورجع وتاب ورجع ودلوقتي ما نعرفش الموضوع. اللهم ثبتنا على التوبة. اللهم ثبتنا على التوبة. اللهم اربط على قلوبنا يا رب. الثانية من أسباب فتنة النفس ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أنا نفسي أقرأ معاكم الآيات دي من الأول خالص في سورة العنكبوت. سبحان الله القرآن. وانا عايزك الليلة دي تقعد تقرأ العشر آيات دولك من 1 لـ11 طول الليل. تقف كده تصلي بيهم اول 10 آيات او اول 11 آية من سورة العنكبوت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ألف لام ميم. أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أم حسب الذين يعملون السيئات إيه؟ أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله. أصل هي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فهتلاقي بيقول ايه آمنا بقى. ربنا قالك لا، هي مش كلام، مش أوامطة، هي انت هتضحك على مين؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. ما ايه المشكلة؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ربنا بيتحدث كأن الآية أوليس، بيقول آمنا وإن كنا معكم، بيقول له وأنا مش شايف قلبك وأنا مش عارف اللي جواك. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا. وليعلمن اللام للقسم والنون للتوكيد. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. دي آخر الآيات اللي أنا بوصيه 11 10 آيات دول اللي أنت هتبات عليهم الليلة دي. آيات عجب بتتكلم عنك، قصدي عني، عني بتتكلم عننا حقيقي بالحرف. اقرأ وتتدبر وافهم وركز وتعلم وتربى وشوف لك حل مع نفسك. الآية اللي معانا بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المفسرين بيقولوا ايه؟ يقولوا اي صعب عليه اذى الناس حين صده عن طريق الله وكان حقه الا يلتفت اليه وان يصبر له في جنب نجاته من عذاب الله. ده ابن عطيه في التفسير. التفسير الثاني بمنتهى الوضوح يقول ايه؟ اطاع الناس وخافهم كما يطيع الله ويخافه فجعل اذاهم كعذابه في النار. ومن الناس من يقول امنا بالله، واول ما تقول امنت بالله تؤذى. النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قال له ورقه بن نوفل، جه ورقه بن نوفل فقال له ليتني اكون حيا حين يخرجك القوم. قال له يا ريتني ابقى موجود يوم ما يطلعوك. قال له ما يطلعوني او مخرجيهم. وصل عليه فقال ما اتى رجل، ما اتى ايه؟ اي انسان في الدنيا بمثل ما اتيت به الا عودي. يبقى لو انت سني صح هيعذوك، ادم ما عذوكش يبقى انت عيرة. هو قال له كده ما اتى احد بمثل ما اتيت به، يعني اي حد يمشي على سنتك هي ايه؟ هيعذوك الا عودي. فعشان كده ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله هيؤذى. فلما يؤذى يحصل ايه؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى كأنه هو دخل النار، فبقى يطيع يرضي الناس زي ما بيرضي ربنا، ويراعي الناس زي ما بيراعي ربنا، ويخاف من الناس زي ما بيخاف من ربنا. فتن نفسه، هو ده اللي فتن نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في حق سيدنا موسى؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. يعني اللي آمن لسيدنا موسى شوية شباب، ذرية من قومه، شباب مش الكبار، مش الشيوخ، مش الرؤوس، مش القصور، زي ما النبي آمن بيه الشباب. ما طلع عليه دول اتباع الانبياء دايما. ها هم عشان كده الشباب دلوقتي هم اللي متحمسين للدين وهم رجال الدين. ها فالشباب دولك اللي امنوا سيدنا موسى، بس كانت مشكلتهم ايه؟ خايفين من فرعون. الا ذرية من قومه على ايه؟ على غفر. هي دي المشكلة، انك تلتزم وتبقى خايف، لان اللي التزموا كانوا خايفين حصل ايه؟ عبدوا العجل فتنوا. شوف ربنا بيقول ايه؟ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله. لان القلب ضعيف، القلب ما فيش ايمان قوي، ما فيش تعلق بالله، خايفين. فعشان كده عايزين اي حاجه، اي صوره يتعلقوا بيها. عشان كده تلاقيه لما حد يجي ينصحه، طب قصر لحيتك شويه وانا اخدمك، اوصي عليك، يوم يقصر مش عارف ايه وانا هعمل لك ايه، لا لا لا ده انا ليا معارف، ده انا يتعلق قلبه بالمخلوق فيشرك بالله، شرك الخوف، فيفتن نفسه. اوعى تفتن نفسك. ايضا اللي بيفتن نفسه اللي يسيب في قلبه قذاره ما ينظفهاش، اللي يسيب في قلبه من ايام الجاهليه او في الالتزام في قذاره قلبه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. والله ترعب، والله انا كنت بقول امبارح والله في الايه دي يا رب ما تقدرها على مسلم، اللي هي ومن يرد الله فتنته ايه فلن تملك له من الله شيئا. لاني قاعد بتناقش مع اثنين ثلاثه، طب هتعمل لهم ايه دول؟ هتعمل ايه؟ هو مش عايز يفهم، هو مش قادر يفهم، هو رافض يفهم، هو مش سامع، هو مش عارف. بس هي ديك معناها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اللي هي الآية تانية فمن يهديه من بعد الله. فأسأل الله ألا يقدرها على مسلم، يا رب ما تورهن في مسلم أبدا يا رب. قضية انك انت يبقى قدامه الحق أبلد واضح وزي الشمس وبين فيه في نفسه، ربنا موري له آيات في نفسه، ومع ذلك ومن يرد الله فتنته إيه؟ فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. على فكرة أول الآيات أول الربع، أول الربع يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قلت لكم لو أنا شايف اللي جوه قلبك وجوه قلبك قذارة أقرف منك لو تقف قدامي، فأنت واقف بالقذارة دي قدام ربنا إزاي وهو شايف شكلك وحش قوي قدامه؟ لا وجريء وبتقف وتقول عجبني قول واحدة ست التزمت، وبعد ما التزمت بتعيط كتير لما عينيها انتفخت عينيها هتروح بيقولوا لها في ايه؟ قالت مش قادرة ارفع راسي للسماء وانا بتذكر ان في يوم من الايام كنت بكشف عند طبيب ويطلع على عورتي المغلظة مستحية من ربنا. اهي دي اللي عايزة تقع في قلبك، ان ربنا مطلع على عورات قلبك الكسف، استحي نظف قلبك عشان يهديك. طول ما انت سايب القذارة في قلبك بتفتن نفسك، بتفتن نفسك. من اسباب فتنة النفس، عشان مش عايز اطول عليكم الليله دي، عايزكم تروحوا تصلوا 11 ركعه بالعشر ايات دول، في كل ركعه تقروهم تاني، الفاتحه والعشر ايات والفاتحه والعشر ايات. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، قام ليلة بإيه؟ إن تعذبهم فإنهم عباد. فإنك تقوم بآية واحدة بنص آية بخمس آيات بعشر آيات وتكررهم ليلك ونهارك سنة، أدام فيهم دواء قلبك. أسأل الله أن يداوي قلوبنا. من أسباب فتنة النفس اللعب في دين الله، اللي هي إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قولوا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. في ناس تلعب في دين ربنا ابتغاء الفتنة، عايز يفتن نفسه، عايز يألف حاجة جديدة في دين ربنا. عمال يدور هو مش ربنا. والله العظيم والله الكلام ده حصل من كذا يوم. واحد اتصل بي في التليفون: السلام عليكم يا الشيخ. وعليكم السلام. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل يا اخي. قال لي: ربنا يقدر يخلق. رحت قافل. فاتصل بعد شويه تاني، انا ما اعرفش طبعا، ما اعرفش مين اللي بيتصل بي. فقال لي: انا بسالك سؤال، بتقفل ليه؟ قلت له: يا ابني ايه السؤال؟ بتسالني ربنا يقدر؟ حد يسال ربنا يقدر؟ قال لي: طب ما تسمع. قلت له: مش هسمع مش هجاوب. ايوه ربنا يقدر على كل حاجه، بس انت هتقول ايه؟ انا مش عايز اسمع. هنسال ربنا يقدر يخلق؟ هيقول ايه؟ انا مش عارف هيقول ايه، بس فتنه، هيقول فتن. فهي دي القضيه يا جماعه. العلماء قالوا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من زمان ما ترك الاوائل من كلمه لقائل. النهارده محدش هيقدر يقول حاجه جديده في الدين. الاسئله الجديده والنمط الجديد اللي بيطلع، الامام مالك لما قال للراجل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه. ليه السؤال بدعه؟ لان الصحابه ما سالوش النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى. سالوا؟ ما سالوش، يبقى السؤال عنه بدعه. ده احنا عندنا ده مبدا. هو بيقول لي كده: يعني انت ما تعملش حاجه الا اذا كان عملها السلف. ايوه. ما تعتقدش حاجة إلا إذا كان اعتقادها السلف. أيوة. أنت هتخوفني؟ أنا مش هعتقد غير اعتقاد السلف، ولا هعمل ولا هقول اللي عمله السلف وقالوه. ينفع؟ أيوة ينفع. هو ده الدين، هو ده اللي ربنا رضيه، وأنا ما أمضاش غير اللي ربنا رضيه. هاتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول جديد وأنا أقول، لكن خلص. فاللي بيفتي نفسه اللي أحد ينكش في مسائل، ينزل كتاب حكم الإسلام في الموسيقى والغناء. أنا لسه هندور، مش عارف. الواحد مستحيل بس يتكلم، لأن في مسائل ما تتقلش ما تتقلش ما تنزحش، ما ينفعش إن الناس يتكلم فيها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي يقول لك كده صلى الله عليه وسلم، اللي لما تلاقيه بيتتبع الآيات المشتبهات، الأحاديث المشتبهات، بيتتبعها ويجي يتكلم فيها وينقش فيها ويناقش فيها ويسأل فيها، يبقى ده قلبه زائغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيه؟ ابتغاء الفتنة. ألا يسعنا ما وسعهم؟ ها؟ يسعنا؟ يكفينا ما كفاهم الصحابة، النبي والصحابة، ما وسعهم يسعهم وما كفاهم يكفينا، ولا ما يكفيناش؟ ده قالت له إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يعني كان بيتوضأ بحفنة مية المد، يتوضأ بيها، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربع أمداد. فقال لها: لا يكفيني. قلت له: كانت تكفي من هو أكبر منك جسما وأحسن منك عملا. أتقى منك ولا لا؟ لا، ونجربها والله. ممكن الواحد يتوضى إن شاء الله يعني بأقل من كده، لكن هو دي السنة. اتوضى بيه يكفو، هو يكفو وبإسبار. وكان الناس إذا رأوا الإمام أحمد يتوضأ يقول لي كنت أستر الإمام أحمد عند الوضوء، أن يقول الناس لا يحسن الوضوء من قلة ما يغترف من الماء. العلمين مش قط المية، انك انت فتح الحنفية على اخرها وهتدخل ذراعك وتشيله وتطلعه وتدعى ايه في مش بكتر مية هي، وانما بفقه. القضية فقه، محتاجة فقه. انا ما بقولكش ان الوضوء باكثر من هذا حرام، لكن ما تقولش لا ما ينفعش الوضوء بده. لا ينفع، ما تقولش ما يكفيش، لا يكفي، بس انت اللي مش فاهم. الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفتنون انفسهم اول شيء. شيخ من المشايخ الكبار، كان شيخ كبير، اول فتنته قال كده، قال العسل فيه شفاء، بس مش معنى كده ان ودني وجعاني اما احط في العسل. لا، الكلام كده غلط. اوعى تفهم دلوقتي ان بقول لك حط في ودنك عسل، لكن انت لما تيجي تعتقد ان العسل شفاء تعتقد اعتقاد ايه؟ كل اجمالي، ما تتكلمش في التفاصيل. لا تحط عسل في ودنك ولا تعتقد انه مش شفاء. انت معايا؟ ده مثال على هامش قوي. صاحبنا ده فين دلوقتي؟ خرج من الباب التاني، وكلكم عارفينه تقريبا، او الناس اللي قدام عارفينه، كان شيخ الناس دي كلها. خرج خلاص، دخل مجال تاني وفلت ونسي موضوع الدين بالكلية. ليه؟ لان هو الخرم ده اللي لما بدأ ينخر فيه عمل ايه؟ وسع ففلت. فلا تتتبع. انا ما بقولش برضو ان آية فيه شفاء للناس من المتشابه، انا ما بقولش كده، ولكن بقول ان اللي هيعمل عقله بدون ضوابط فهم السلف سيفسد ويضيع من الدين. من اسباب ان تفتن نفسك اتباع ما تشابه من الدين بغير فهم السلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين. ايضا من اسباب فتنة النفس النفس المهينة الضعيفة، عدم الثقة بالنفس. ومنهم من يقول ائذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطي. اللي يقول لا لا لا لا، أصلا أنا مش أنا عارف نفسي، لو يعني كده هعرف يبقى يقع. ودي غير التانية، وحسبوا ألا تكون فتنة. ودي لذلك المسلم بقى وسط بين الاثنين، لا يقول ما فيش فتن انا راجل جامد، ولا يقول انا ضعيف انا بقفتم بسرعه فما تضيعنيش خليني بعيد. لا دي ولا دي. المؤمن يقول انا قوي بالله مستعين به، الفتن موجوده وانا ضعيف، وحسن ظني بالله ان يعينني وينجيني. هي دي اللي احنا بنسميها الاثنين مع بعض، حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. حسن الظن بالله وايه؟ وسوء الظن بالنفس. انا وحش ما استاهلش، بس ربنا كريم وهيسترني. تسمع وتثق وتوقن يعطيك. لسه واحد دلوقتي كان بيقول لي ام شيخ انا غيرت 180 درجه، بس ال 180 درجة دي اللي جابوني عند نقطة الصفر، بس يعني أنا كنت كده فلفيت 180 درجة فجيت عند نقطة الصفر، بس لسه عايز أترفع فوق الصفر بقى بشوية. أترفع فوق الصفر ديك ما أنا مش قدها، خلاص أنا كده جبت آخري. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص في دين ربنا سبحانه وتعالى. يقول أنا هحاول، طب هحاول، ما ينفعش برضه، هجرب برضه ما ينفعش. لازم قرار يقيني اللي امرني ربنا بيه اقوم بيه، وهو يعيني ان شاء الله واكون كما يحب ربي ويرضى. لازم يعيقيني كده. اما صاحب النفس المهينة الزليلة الضعيفة دنيء الهمة يفتن، يفتن نفسه، اللي احنا بنسميها الهزيمة النفسية امام النفس الأمارة، انه مهزوم قدام نفسه، يقول انا لو رحت الجامعة هأفتن، هضيع. البنات انت اصلا مش انت ما دخلتش الجامعة ما شفتش الموضوع يا عم، انت اللي تعبان. هي الجامعة دي ما فيهاش حد ملتزم ابدا، فيها اخوة ولا مفيش؟ وثابتين وجدعان ورجالة ولا نص ونص؟ لا ثابتين ورجالة وجدعان، لو ما شفتش اوريك. لكن النفس المهينة والضعيفة اللي هو قال للنبي ما تصلي عليه، قال له يا رسول الله اني اخشى بنات بني الاصفص فاذن لي ولا تفتني. قال له عندهم بنات حلوين وانا لو رحت وشفت واحدة هضيع. ربنا بيقول الا في الفتنة سقطوا، شوف الآية، وان جهنم لمحيطة بالكافرين. كده جهنم محيطة، اما يتلفت هيقع. قال الله سبحانه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله والله بما يعملون محيط. فشوف لما واحد بقى اما يتلفت يلاقي ربنا يساعده ويعين ويوقفه على رجليه وياخد بايده، وواحد اما يتلفت يلاقي معصية. هو ده حسب تعاملك مع ربنا وظنك فيه. زي بقول لك كده، واحد اما يتلفت يلاقي واحدة بتبص له، يرفع التليفون يلاقي واحدة بتعكسه، يدخل بيت يلاقي مش عارف ايه، يروح مكان، وهكذا مفتون. وواحد مش دريان بكل اللي بيحصل ده، يقولوا له ده انت كنت قاعد كان في واحدة عمالة تبص لك، يقول له طب ايه انا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص، والله ما شفت انا كنت مشغول بالاستغفار والتسبيح. هي دي احفظ الله يحفظك، احفظ الله. جامد قوي دي، تجده تجاهك، في رواية تجده امامك، اي سكة تمشي فيها تلاقيه قدامك، سبحانه وتعالى بيهيئ لك بيظبط لك سبحانه. فلا تفتن نفسك بمهانة النفس، كن قويا بالله، استعن به وتثبت به واطمع في رحمته واحسن الظن به، يكن لك كما تريد سبحانه وتعالى. ايضا من اسباب فتنة النفس، احنا كده طولنا لسه، صلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تكمل الفتنة النفس دي ان بعض الناس يشتهي ان يفتن نفسه. قال سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. سبحان الله كتير. وانا السؤال ده برضو سألته ومعرفتش اجاوب عليه، يقول لي انا عهدت ربنا وحلفت على المصحف ودعيت ربنا قلت له يا رب اذا رجعت للسجاير تاني تحرمني من الجنة، يا رب ان رجعت للسجاير تاني تحرمني من رحمتك، يا رب ان رجعت للسجاير تاني تموتني نصراني. شوف الكلام، ايه اللي انت بتعمله ده، ايه اللي انت بتقوله ده، والله الشعار جلدي تقول ايه؟ ورجع السجاير. يقول لي ما كنت بعظم الكلام كده عشان ما ارجعش تاني. طب وهي دي طريقة، هي دي البدع والفتن في الدين، هو ده الجهل والغباء والتألي على الله، هي دي المصيبة الكبيرة. الآيات دي جميلة قوي ايضا في سورة الاحزاب، لو تسمحوا لنا نجيبها من اولها برضو، بحب القرآن والله، نفسي تحب القرآن وتستمتعوا بيه كده وتنشرح صدوركم ليه. الآيات دي من اولها كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذا كل المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. خلي بالك بقى. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان الله بما يعملون بصيرا وكان ذلك على الله يسير. آيات عجيبة جدا لما تلاقيها بتتكلم عن النفوس ودواخلها وخلاف نطق الألسن. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. ربنا يقول إيه؟ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. يقول لك يا عم شيخ معلش أنا عندي ظروف في البيت. هو ما عنديش ظروف ولا حاجة ده هو عايز يفلت البيت. يا عم شيخ أصلا حصلت لي ظروف. ما حصلش كذاب في أصل وشه. هو عايز يلعب في دين ربنا. هي دي. ولذلك انا قلت دايما ان كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور. فلذلك هتلاقي دايما الفاجر لازم يكون كذاب. يقول لك هو صحيح بيعمل حاجات وحشة بس اخلاقياته في تعاملاته ما بيكذبش. لا بيكذب بس انت اللي ما تكذبش عليك انت مش واخد بالك. الشاهد ايه هنا؟ ان المفتون كذاب فبيتوهم حاجات مش حقيقية تبرر له فتنته. لك اصل حصل كذا وجرى كذا والاخوة كذا والشيخ كذا وكل هذا من صنع خياله المريض. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لإيه؟ آتوها دفعوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. مش هيقفوا مش هيصمدوا مش هيدفعوا مش هيثبتوا. لا هو بس هيتلكك شوي أصل الطمش. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من البلاء. لا تفتن نفسك فضلة واحدة ولا نأجلها؟ فضلة واحدة ونأجل العلاج للمرة الجاية إن شاء الله. فضلة واحدة الوهم وخداع النفس. الذي يعيش في الوهم ويخدع نفسه بغير الحقيقة يفتن نفسه. ربنا بيقول إيه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الآية دي من زمان وهي بتسيل شعري كده من زمان قوي. الناس دول واقفين قدام ربنا، قدام مين؟ قدام الملك يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ واقف عريان ومفيش حد، مفيش أنصار، وربنا بيقول لهم فين شركائكم؟ فين اللي كنتوا بتعبدوهم؟ يوم يقولوا ربنا، يقولوا لمين؟ لربنا يوم القيامة. وما عارفين النهارده ده ايه؟ يوم القيامة وحساب، يوم تبلى السرائر. يقول والله ربنا ما كنا مشركين. يا دول عايشين وهم فينا قوي بقى. يعني انت دلوقتي اللي النهارده يقول لك والله ما احنا مشركين، والله ما بنشرك. يعني معايا انا الامور ايه؟ سهله مش مشكله، لكن عشان يحلف لربنا قدام ربنا انه ما كانش مشرك، يبقى ده كان ايه؟ كان عايش وهم كبير جدا. تصدقوا ان الموقف ده انا عايشه مع واحد اليومين دول، اتفقت معاه والله العظيم ربنا شهيد بيني وبينكم ان دي حقيقه حصلة، اتفقت معاه تعمل الشغلانه دي بكذا، اتفقنا؟ قال اتفقنا خلاص. وبعدين مشي، رحت لقيته ما عملش الشغلانه، ما عملش الشغلانه ليه يا ابني؟ قال اصل انا صراحه مظلوم في الاتفاق. قلت له مش انت مشيت مرضي؟ قال لا. قلت له طيب ماشي نتفق من جديد بس ما ترجعش بكلامك. قال لي انا راجل وما برجعش بكلامي، واقسم بالله الكلام ده بالحرف حصل. قال لي انا راجل ما برجعش بكلامي. قلت له طب مش احنا اتفقنا في بيتنا لما كنت قاعد كذا وقلنا دي بكذا وكذا وكذا صح؟ قال لي اه. دلوقتي رجعت بكلامك؟ قال لا انا ما برجعش بكلامي. قلت له طب ما انت دلوقتي ايه اللي انت عملته دلوقتي ده يعني؟ انا ما برجعش بكلامي كنت مظلوم. قلت له لكن رجعت بكلامك؟ قال لا انا ما برجعش بكلامي. خلاص مش هوجع دماغي، لكن القضية انه قدام ربنا يقول له ما كناش مشركين، يبقى كان عايز ايه؟ اه ده احنا كنا بنعبد البدوي عشانك، ازاي ده مشرك؟ هو ده الخطر بقى اللي انا خايف عليك منه، انك تكون عايش وهم كبير ان انت ملتزم، وهم ان انت شيخ، وهم ان انت صادق، وهم ان انت ما بتغيرش كلامك. اوعى تعيش الوهم ده. عشان كده الامام الذهبي قال لك وعلامة المخلص انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه. عشان كده لما قال الامام احمد اتخشى النفاق؟ قال ولما لا اخاف وقد خاف عمر. عمر كان بيقول انا مؤمن ولا منافق؟ كان بيقول لمين؟ لحذيفة. يقول له حذيفة انا مؤمن ولا منافق؟ عبد الرحمن بن عوف كان بيروح لأم سلمة انا منهم؟ لما روى الحديث من اصحابي من اذا مت لم يراني بعد، انا منهم؟ طب انت مطمن على ايه؟ وهم. عايش في وهم ان انت سني شيخ وتصلي تحضر مجالس ومفكر ان انت سني. لا لا، خاف خاف خاف على نفسك، خاف خاف لك في لحظة من الغلط اللي انت فيه تموت غلط، تقابل ربنا غلط، تقابل ربنا وانت غلطان. يعني اقصد ازاي يا شباب؟ خلصت الكلام النهاردة؟ اوعى تفتن نفسك. كتبت كم عنصر عامل النهاردة؟ ما بتعدش. كم؟ ثمانية، ثمان عناصر لفتنة النفس. أسأل الله ألا يفتننا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.